السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وها نحن الآن مع الأحكام، وانتهى بنا الدرس إلى الوقت. الوقف، ما هو الوقف في الإسلام؟ الوقف هو تحديث الأصل، يحدث الأصل البستان أو الدار أو كذا، فلا يورث من الورثة، ولا يباع ولا يوهب. مرة ثانية، ما هو الوقف هذا؟ الوقف هو تحديث الأصل، حدث وقف ما يمشي، فلا يورث، لا يرثه الورثة، ولا يباع ولا يوهب، وتسبيل الثمر لمن وقفت عليهم. إذا سبلوا الثمر هي لمن وقفت عليهم يأكلونها. ذلكم هو الوقف، ما هي أحكامه، حكمه؟ اسمعوه، الوقف مندوب إليه، ما هو واجب ولا سنة، مرغب فيه مندوب إليه، وذلك بقول الله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. هذا هو المعروف، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، توقفون عليهم شيئا. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء فقط. إذا مات الإنسان يعني المسلم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، ما هي؟ الأولى صدقة جارية وهو الوقف، ثانيا أو علم ينتفع به من علمهم، ثالثا أو ولد صالح يدعو له. ومن الصدقة الجارية وقف البيوت والأراضي والمساجد وغيرها. مرة ثانية، ما حكم الوقف؟ الندب، ما هو الوجوب؟ الاستحباب، لما مرغب فيه بقول الله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم غير ورثة معروفا. وبقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، ما يلحقه بعد ذلك عمل، صيام صام ومات، صلى ومات، جاهد ومات، ما يلحقه شيء إلا من ثلاثة أشياء. إذا مات الإنسان انقطع عمله، أي ثواب العمل وأجره، اللهم إلا من ثلاثة أشياء، وهي أولا صدقة جارية وهي الوقف، صدقة ما تنقطع، أو علم ينتفع به علمه غيره، أو ولد صالح يدعو له، ما دام الولد يدعو لأبيه أبيه استفاد يحصل على أجر بدعاء ولده بالمغفرة والرحمة. ثم قال ومن الصدقة الجارية وقف البيوت والأراضي والمساجد وغيرها من البساتين وغير ذلك. عرفنا الوقف وعرفنا حكمه الندب، والآن ما هي شروط الوقف التي لا يصح إلا بها؟ شروطه وهو ما يشترط بصحة الوقف ما يلي: أولا أن يكون الواقف أهلا للتبرع، الواقف بمعنى الموقف، أوقف ووقف بمعنى واحد، أن يكون الواقف أهلا للتبرع بأن يكون رشيدا مالكا، أما سفيه ما يوقف، أما لا يملك الشيء كيف يوقفه، لا بد أن يكون رشيدا مالكا، هذا الشرط لا بد منه. أن يكون الواقف والموقف أهلا أي متأهلا للتبرع والصدقة، وذلك بأن يكون رشيدا غير سفيه في تصرفاته ومالكا لما يوقفه، ما يوقف مال غيره. الشرط الثاني أن يكون الموقوف عليه إن كان معينا ممن يصح تملكه فلا يوقف على جنين في البطن، إذن أن يكون الموقوف عليه إن كان معينا ممن يصح تملكه القدرة على أن يملك، فلا يوقف على جنين في البطن، الجنين ما يملك شيء ولا يقدر، ما يوقف على جنين في البطن ولا على عبد مملوك ما هو حر، ما يوقف عليه لأنه لا يملك. وإن كان الوقف على غير معين اشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها مما تصح القربة معه، فلا يصح الوقف على لهو أو كنيسة أو محرم. مرة ثانية إن كان الوقف على غير معين ماذا يشترط له؟ أن تكون الجهة الموقوف عليها مما تصح القربة معه والتقرب إلى الله. ثانيا فلا يصح الوقف على لهو، على أغاني مزامير طبول كنيسة محرم ما يصح أبدا، ومنه لعب رياضة أو لعب ملعب الكرة. مرة ثانية أقول من شروط الوقف أن يكون الموقوف عليه إن كان معينا ممن يصح تملكه فلا يوقف على جنين في البطن ولا على عبد مملوك لأنه ما يملك شيئا، وإن كان الوقف على غير معين اشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها مما تصح القربة معه إلى الله، وبناء على هذا فلا يصح الوقف على له وما يلعب به أو كنيسة محرمة أو محرم خمر أو ما إلى ذلك، لا بد من هذا الشرط. ثالث الشروط أن يكون التوقيف بنص صريح كوقف أو حبس أو تصدق، أوقفت حبست تصدقت بهذا اللفظ، أن يكون التوقيف بنص صريح كوقفت منزلي أو أوقفت داري أو أوقفت بستاني كذا أو تصدقت به على كذا وكذا. رابعا أن يكون الموقوف مما يبقى بعد أخذ غلته كالدور والأراضي وما إليها، أما ما يفنى بمجرد الانتفاع به كالمطعومات والروائح ونحوها فلا يصح توقيفه ولا يسمى وقفا أيضا بل هو صادق وكفى. لا بد أن يكون ثابتا كالدار والبستان وما إلى ذلك. مرة ثانية، رابعا أن يكون الموقوف مما يبقى بعد أخذ غلته كالدور والديار كالأراضي وما إلى ذلك. أما ما يفنى بمجرد الانتفاع به كالمطعومات والروائح ونحوها فلا يصح توقيفه، ولا يسمى وقفا أبدا، بل يسمى صدقة تصدق بها. والآن بعد معرفة شروطه مع أحكامه، ما هي أحكام الوقف؟ أولا، يصح الوقف على الأولاد، يصح الوقف على الأولاد، على أولادك. وإذا قال أوقفت على أولادي شمل اللفظ الذكور والإناث معا، إذا قال أوقفت على أولادي اللفظ شمل الذكور والإناث، كما شمل أولاد الذكور دون أولاد الإناث. وقفت هذه الدار على أولادي الذكور والإناث سواء، أولاد الذكور عن أولاد الإناث لا، ما هم بأولاده، أولاد غيره. هكذا نقول يصح الوقف على الأولاد. وإذا قال الواقف أوقفت على أولادي شمل اللفظ الذكور والإناث معا، كما شمل أولاد الذكور دون أولاد الإناث، لأن أولاد الإناث أولاد غيره ما هم أولاده هو. وإن قال وقفت على أولادي وأعقابهم شمل أولاد الذكور وأولاد الإناث معا، هذه اللفظة اللطيفة، وقفت على أولادي وأعقابهم، البنات لهن عقاب، ما دام نص على العقاب يدخل فيه الأولاد من البنين والبنات. وقفت على أولادي وأعقابهم شمل أولاد الذكور وأولاد الإناث معا. وإن قال وقفت على بني، كان على الذكور دون الإناث، وقفت هذه الأرض على بني أي الذكور فقط، كما لو قال بناتي كان على الإناث فقط. لو قال وقفت هذه الدار على بناتي، بناتي ما يدخل الذكر أبدا. كذلك إذا قال على بنية، البنون هم الذكور الإناث. كل هذا إذا كان يفهم التفريق بين مدلولات هذه الألفاظ، بشرط يكون يعرف الفرق بين الولد والبنت والابن وما إلى ذلك. أما إذا ما يفرق لا كلام معه، على شرط أن يكون يفهم التفريق بين مدلولات هذه الألفاظ، وإلا فلا عبرة بألفاظه لا قيمة لها. ثانيا، يلزم العمل بما يشترطه الواقف من وصف أو تقديم أو تأخير. فلو قال وقفت كذا على عالم محدد ما يعطيه لفقه، أو قال أو فقيه لا يتنازل، لم يتناول اللفظ سوى صاحب الصفة من نحوي أو عربي أو غيرهما، ما يتناوله. مرة ثانية، يلزم العمل بما يشترطه الواقف من وصف من الأوصاف أو تقديم أو تأخير. فلو قال وقفت كذا على عالم محدد أو على فقيه لم يتناول اللفظ سوى صاحب الصفة المذكورة كذا، ولا أما من نحو أو عروض أو غيرهما فلا، لا لا بد أن يكون صاحب الصفة. كما لو قال وقفت كذا على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، أو قال الطبقة العليا تحجب السفلى، كان على ما قال ليس للطبقة الدنيا حق في الوقف حتى تقترب الطبقة العليا تنتهي. فلو قال أوقفت شيئا على ثلاثة إخوة فمات أحدهم وترك أولادا ثم ترك أولادا، لم يكن لأولاده نصيب أبيهم بل يعود على إخوته على أخويه، ما دام الواقف قد اشترط حجب الطبقة العليا بالطبقة السفلى. مرة ثانية نعود إلى هذا الشرط، هذا الحكم: يلزم العمل بما يشترطه الواقف من وصف أو تقديم أو تأخير، لا بد. فلو قال وقفت كذا على عالم محدث أو فقيه لم يتناول اللفظ سوى صاحب الصفة من نحوين أو عربي أو غيره، ما يتناوله إلا صاحب الصفة فقيه أو محدث، كما لو قال وقفت كذا على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، أو قال الطبقة العليا تحجب السفلى، كان على ما قال بالضبط. ليس للطبقة في الدنيا حتى حق في الوقف حتى تنقرض العليا. فلو قال فلو أوقف شيء على ثلاثة إخوة فمات أحدهم وترك أولادا، لم يكن لأولاده نصيب أبيهم، لم يكن لنصيب أبيهم، بل يعود على أخويه ما دام الواقف قد اشترط حجب الطبقة العليا الطبقة السفلى. واضح. ثالثة الأحكام: يلزم الوقف بمجرد إعلانه أو حيازته أو تسليمه لمن وقف عليه. متى يلزم الوقف؟ بمجرد الإعلان عنه أو حيازته في جهة أو تسليمه لمن وقف عليه يصبح التزم الوقف. فلا يجوز بعد ذلك فسخه ولا بيعه ولا هبته. مرة ثانية: متى يلزم الوقف؟ بمجرد إعلانه بلسانه أو حيازته أو تسليمه لمن وقف عليه، فلا يجوز بعد ذلك فسخه ولا بيعه ولا هبته أبدا. رابعا وأخيرا من أحكام الوقف: إن تعطلت منافع الوقف لخرابه أجاز بعض أهل العلم بيعه وصرف ثمنه في مثله. أجاز بعض أهل العلم هذه الدار وقف خاربت، تبقى خاربة ماذا ينتفعون بها؟ يجوز بيعها وشراء مكان آخر بدلها. مرة ثانية: إن تعطلت منافع الوقف لخرابه أجاز بعض أهل العلم بيعه وصرف ثمنه في مثله، وإن فضل شيء صرف في مسجد أو تصدق به على الفقراء والمساكين. لما بعنا هذه العمارة المهدمة واشترينا أخرى بقي فلوس منها توزع على الفقراء والمساكين أو تصرف في مسجد لأنها كانت وقفا. مرة ثانية: إن تعطلت منافع الوقف لما لخرابه أجاز بعض أهل العلم بيعه وصرف ثمنه في مثله، بهذا يشتري آخر، وإن فضل شيء صرف في مسجد أو تصدق به عن الفقراء والمساكين، وتم أجر الواقف وله أجره. وصلى الله على نبينا محمد وآله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما الحكم في من أوقف أرضا للذكور دون النساء في الزراعة؟ سائل يقول: ما حكم من أوقف أرضا للرجال دون النساء؟ أهل العلم على أن الواقف إذا أوقف ما يفرق بين أولاده وبناته، يوقف لهم جميعا يسوي بينهم، فإن خص الذكور فقط وأهان الإناث أساء ما حسن، ينبغي أن يعدل في الوقف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا رجل عندي 5 أولاد ولم يحسنوا إلي، وأنا عندي عمارة فأوقفتها على الفقراء والمساكين دون أن أعطي أولادي شيئا، فهل علي شيء؟ سائل يقول: رجل لأولاد ولعمارة فأوقفتها على الفقراء والمساكين وحرمت أولادي منها، لابد له عامل دفعه إلى هذا، لعل أولاده أغنياء ما هم محتاجين، لم يحسنوا إليه لم يحسنوا إليه أو لم يحسنوا إليه. الشاهد عندنا ما دام أوقف حيا عاقلا على الفقراء المساكين يمضي الوقت، ومسؤوليته عند الله. لماذا يحن أولاده؟ الوقف جائز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنت صائما وعند الوضوء وعند المضمضة تسرب إلى حلق بعض من الماء، فهل صيامي صحيح؟ السائل يقول: كنت صائما وأخذت أتوضأ فتمضمضت الماء فتسرب إلي إلى حلقي شيء لا قدرة لي على رده، هل علي شيء؟ لا شيء عليه، ما دمت عاجز عن رده فلا بأس، لو تعمدت فسدت أمورك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد توفي أبي ولقد اختلفت مع أخي، فقال لي أخي: الحج عنه أفضل من الصدقة، وأنا أقول العكس، فما نصيحتك؟ سائل يقول: اختلفت مع أخي عندما مات أبونا وقال الصدقة عليه أفضل، وأنا قلت الحج على أبي أفضل، فماذا نقول نحن؟ إن لم يحج فالحج أوجب وأفضل، وإن حج قبل ذلك الصدقة أفضل، أما ما دام ما حج الفريضة وهو مطالب بها ومسؤول عنها يجب أن تقضيها قبل موته، فإذا مات من باب أولى تقضى عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل أوقف عمارة وبعد وفاته اتضح أن عليه ديون، ففي هذه الحالة ماذا ينبغي عمله؟ سائل يقول: مؤمن أوقف عمارة في سبيل الله وتبين أن عليه ديونا، فماذا يصنعون؟ أهل الديون ينتظرون أو حتى يفرج الله عنه أو يسدد. توفي واتضح أن عليه ديون، توفي على الورثة أن يسددوا الدين عن أبيه، على الورثة أن يسددوا الدين عن أبيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إذا صام الإنسان يوم العاشر من محرم يكفي أو يصوم يوم التاسع؟ يقول: هل إذا صام الإنسان يوم العاشر فقط عاشوراء لم يصوم التاسع أو الحادي عشر هل يكفي؟ سائل يقول: من صام اليوم العاشر فهل يجزئه أو لا بد أن يصوم يوما قبله ويوما بعده؟ الجواب: لما نزل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية في العام الأول وجد اليهود يصومون عاشورا، فسألهم فقالوا: هذا يوم أنقذ الله فيه موسى، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصام وأمر المدينة، فصام المؤمنون نساء وأطفالا ورجالا، حتى الأطفال صاموا. بعد عام فرض الله صيام، فأعلن الرسول عن فضل نفس ذلك الصيام وأعلن عن هذه الفضيلة، قال: صمت هذا اليوم عاشوراء، وإن أحياني الله إلى قبل صمت التاسع، حتى يصوم يومين متتاليين. فمن ثم يستحب لا يجب أن تصوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، من باب الاستحباب لا الوجوب. العاشر يجزي ويكفي، صمت قبله بيوم أفضل، أضفت إليه يوم ثاني أفضل، وهكذا، والكل واسع وجائز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الاحتفال بيوم عاشوراء وأن الذي يولد في يوم عاشوراء يكون معظما مكرما وآية من آيات الله؟ سائل كريم يقول: هل يجوز الاحتفال بيوم عاشوراء وإذا ولد مولود في هذا اليوم يحتفل به ويبجل ويكرم؟ الجواب: هذا باطل باطل باطل، والله ما عندنا إلا يومان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن زاد عيدا ثالثا كذب على رسول الله وجهل رسول الله أو ادعى أن رسول ما يدري أو غش أمته ولم يسعى لها، فكل الاحتفالات والعياد باطلة في الإسلام إلا عيد رمضان وعيد الأضحى فقط. والجهال يفعلون هذا تقليد للنصارى واليهود. يوم عاشوراء نصوم قبله وبعده نعم، أما عبادة أخرى معينة ركعات كذا دعاء والله لا وجود لذلك أبدا. ما عندنا دعاء خاص بيوم عرفة ولا صلاة ركعتين خاصة بعرفة، لأن هذا مما يشرع الرسول الكريم دلوقتي. لما ما شرع الرسول ما عرف يعني، فالذين يبتدعون يجاهلون رسول الله ينسبون إليه الجهل وإلى الغش وإلى ولا أو عدم العلم، كيف وما يشرع هذا وأنتم تشرعونه؟ هذا من باب التقليد الأعمى لليهود والنصارى والمجوس. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أوقفت على أولادي ذكورا وإناثا ثم توفيت، فكيف يكون التوزيع؟ فهل الذكر مثل حد الأنثيين أن يكون التوزيع إذا إذا أوقف الواقف ما أوقفه كما نص عليه؟ إذا قال أوقف الذكر مثل حد الأنثيين أو الاثنين الإناث والأولاد سوا هو سوا كما كتب، ما يكتب نص في الوقف الذي ينص عليه في الوقف يطبق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يوقف وقفا لمدة معينة كسنة أو سنتين ثم ينتهي بعد ذلك الوقف؟ السائل يقول: هل يجوز للمرء أن يوقف مكانا أو شيئا عام عامين فقط؟ ما ورد هذا ولا يسمى وقفا هذا أبدا، هذه عطية عطاها عام عامين. الوقف يبقى دائما يستمر ما دام موجودا، أما وقف سنة وسنتين هذه عطية من عطايا أو هبة من الهبات، ما هو وقف ولا يسمى وقفا، لأن الوقف من الوقوف ما يتحرك ولا يزيد ولا ينقص. أتابكم الله. يقول السائل: رجل صائم ودخلت في حلقه ذبابة في أثناء الصيام، فما حكم صيامه؟ سائل كريم يقول: مؤمن صائم فدخلت ذبابة في فمه في حلقه ما استطاع إخراجها، ماذا عليه؟ لا شيء عليه. لو قادر على إخراجها ثم أراد أن يبتلعها فزد صومه، لكن مدام لا قدرة له على دفعها ودخلت فلا حرج وصيامه صحيح كصاحب الماء الذي دخل بدون إرادة حلقه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: خرج من مكة قبل طواف الإفاضة وهو الآن في المدينة وجامع زوجته، فماذا عليه؟ فهل يرجع؟ سائل يقول: إن صدق فيما يقول، خرج من مكة وهو حاج ولم يطف طواف الإفاضة ذلك الركن وجاء إلى بلادي وجامع امرأته، ماذا يفعل؟ يحرم ويدخل بعمرة ويطوف طواف الإفاضة وعليه ذبح بعير جمل أو بقرة بدنا يبدو. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الذكر بدون تحريك الشفتين؟ بهلول يقول: افرح البهاليل كثيرون اللهم اجعلنا منهم. يقول: هل يجوز الذكر بدون تحريك الشفتين؟ لو قال الذكر بالقلب ما فارغنا ما تجادلنا، الذكر بالقلب، لكن باللسان لابد من الشفتين، كيف يذكر ولم تتحرك شفتاه؟ هذا ذاك بقلبه، ما يعطى أجر الذاكرين أبدا إلا بقلوبهم. لا بد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله أكبر، لا بد. قضية الصوت لا بأس بصوت من قبيل ولا صوت، لكن لا بد من الشفتين، سبحان الله سبحان الله. فإن لم يحرك شفتين ما ذكر الله بلسانه أبدا، ذكر الله بقلبه كان صادقا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تزوجت بامرأة بنية الطلاق بعد 3 شهور، وبعد اتفاق معها وهي راضية فماذا عليها؟ وهي هي راضية بهذا الطلاق. نعم الزواج بنية الطلاق. سائل يقول تزوجت امرأة بنية أن نطلقها بعد 3 أشهر وتزوجتها وهي راضية بهذا الطلاق، هذا هو ما يعرف بنكاح المتعة وهو محرم في الإسلام، أعلن رسول الله عن حرمته في خيبة وفي مكة، ولا يحل لمؤمن أن يتزوج بنية الطلاق أبدا، فإنه غاش وخادع وكاذب، والكذب حرام والغش حرام والخداع لا يجوز للمؤمن، فكيف تخطبني في فتاتي في ابنتي وتريد ان تسترد بكراتها وتتمتع بها 2 أو 3 أشهر وتطلقها؟ هل يفعله مؤمن؟ هذا لا يصح ولا يجوز ابدا، وهو آثم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل والدنا كسب قطعه ارضيه سكنيه باسم اخونا الكبير دون الصغار واشاع بانه باع هذه الارض، فما حكم الإسلام؟ أعيد السؤال. يقول والدهم كتب قطعة أرضية لأخوهم الكبير لأخيه لأخ... نعم. لأحد أولاده نعم دون الصغار نعم. يقول وباع هذا الرجل باع هذه القطعة أرضية دون أن يعطي الحق لإخوانه. سائل يقول والده كتب له أرضا وأوقفها عليه ومنع أولاده الآخرين، ثم مات الوالد كسبها في اسم ابنه الكبير دون الصغار. هذه حدثت في المدينة لما يكون المهاجر وإخوان المهاجرون عرفناهم ما عندهم تابعية، إذا اشترى منزل ما يكتب باسمه ما يستطيع، وكلنا فعلنا هذا تبهتم، فيكتب باسم مواطن عنده تابع باسم ولده عنده تابعية. حصل هذا الآن مشكلة، أخونا في الحلقة طول العام 40 سنة توفي وترك عمارة وترك أولاده وهي مكتوبة بولده الكبير لأنه سعودي، فمنع الولد إخوانه وامرأة أخيه، ما يجوز هذا أبدا ولا يجوز ولا يحل. أما إذا كتبها باسمه ليعطيه إياه لفقره لعمه لضعفه لكذا وآثر عن إخوانه ومات يجوز ذلك، وإن أراد أن يشارك إخوانه فيه فهو خير وأفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ نرجو منكم تفسير هذه الآية، يقول الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يقول ما مقصود من البروج المشيدة؟ هذا بهلول يقول، يقول فسر لنا قول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ما هي البروج المشيدة؟ ما تعرفونها؟ العمارات الضخمة القصور العالية، لو كنت في الموت يدخل لك يدخل، أينما تكونوا يدرككم ولو كنتم في بروج مشيدة. البروج جمع بروج البناء العالي المرتفع الحصين. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يسأل عن كيفية التشهد، يقول عند التشهد هل أقبض يدي وأشير بالسبابة؟ أو سائل يقول إن كنت تريد عند التشهد في الصلاة وهي تحيات لله بينا أن السنة أن تشير بأصبعك وتشير حتى تفرغ من دعائك، دي سنة أبي القاسم مثلا. وإذا كنت بغير الصلاة وقلت لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله قول ولا حرج. أما إذا كنت في الصلاة ويدك على ركبتك وأخذت تقول التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، حتى تفرغ وأنت تؤكد كلامك بأصبعك، تؤكد دعاك وكلامك بأصبعك، لكن ما تعبث هكذا وهكذا كما يفعل الجهال، تشير إشارة حقيقية. تحية لله والصلوات الطيبات. وبينا قلنا من العادة التي فطرنا عليها إذا كنت أتكلم مع شخص في قضية مهمة ماذا نفعل؟ اسمع يا أخي، إياك أن تنسى هذا، لا تفعل كذا حتى نفرق وأنا أؤكد كلامي. كذلك كلام مع الله. فهمتم هذه؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي العصر فقد حبط عمله. يقول بالنسبة لحبط العمل فهو في ذلك اليوم أم عمله كله؟ من فاتته صلاة العصر قد حبط عمله في ذلك اليوم، لا نقول كل عمله اللهم، إلا إذا تركها عمدا فقد كفر وحبط عمله كله، لكن إذا تركها غير كافر ولا جاعل ولكن ناس ولا جاهل يهبط عمله في ذلك اليوم، لا يكسب له حسنة، بطل عمله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل صام أو كان صائم وعندما كان نائم احتلم، وعندما قام من نومه اغتسل وأكمل صيامه، فهل في السؤال؟ يقول: رجل كان صائم وعندما قام من النوم وجد نفسه أنه احتلم واغتسل وأتمم الصيام، صار صيامه صحيح. سائل كريم يقول: نمت وأنا صائم فاحتلمت فاستيقظت وجدت المني في ثوبي فاغتسلت وواصلت صومي، فهل يجدي هذا الصوم أو لا يجدي؟ الجواب: يجدي ولا حرج. جزاكم الله خيرا. صومك صحيح، احتلامك ما هو كالجماع يفسد الصيام، الاحتلام لا شيء، رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وأنت نائم. نعم. يقول السائل: صيام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر هل يكفي أو هل يجزي عن صيام ثلاثة أيام من البيض؟ بهلول يقول: هل صيام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر يكفيني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ إيه والله تكفي. أليس ثلاثة أيام؟ كنت صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فعدلت صمت الثامن والتاسع والعاشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر، هي الثلاث أيام كافية كافية كافية. وإن أردت أن تشح وكنت أهلا لذلك صوم ثلاث أيام أخرى ولك أجر الصيام. نعم. أتابكم الله. يقول السائل: هل الصلاة في الساحة أجرها أجر الصلاة داخل المسجد؟ سائل يقول: هل الصلاة في ساحات الحرم خارج المسجد النبوي تعتبر كالصلاة في داخل المسجد؟ الجواب: لا لا لا، ليست بألف صلاة، لا صلاة بألف صلاة إلا في داخل المسجد النبوي المبني ومغطى ومسقوف وله أبوابه، إن اتسع المسجد ووصل صنعاء كما قال عمر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال هو مسجد ولو بلغ صنعاء. نحن الآن جالسين في مكان سوق قبل 20 سنة وأضيف هذا. ومن صلى خارج المسجد في الساحات صلاته صحيحة مع الإمام إذا تابع، ولكن ليست بألف صلاة. وهذا السائل يقول: هو مبتلى بالسحر فادعو الله أن يجعلني من الصابرين المحتسبين للأجر. السائل يقول: إني مصاب بالسحر فادعوا الله تعالى أن يشفيني، أرفع أيديكم إلى ربكم: اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اشف هذا المريض يا رب العالمين بشفاك الذي لا يغادر سقما يا رب العالمين، واشفنا كلنا يا حي يا قيوم، واشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف نفوسنا وأبداننا يا رب العالمين، اللهم زك نفوسنا وآتي هداها وتقواها، أنت خير من تولاها، اللهم توفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك بعبادك الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.